هنا رائحة البصل. طيب يستعمل هذا؟ بعضهم يستعمل الهيل يا شيخ. الهيل؟ لا الهيل ما يستعمل هذا، يروح الرائحة عن الفم فقط، لكن إذا تجشى خرجت الرائحة من المعدة. هنا الرجل وكانت حائضا أو نفساء فهل عليها غسل؟ الجواب ليس عليها غسل. السائل يحيى الراعي حاضر؟ نعم ليس عليها غسل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لكن يسن لها أن تعتسل، يسن لها أن تعتسل لترفع أثر الجنابة، وليتسنى لها أن تقرأ القرآن، لأنها إذا كانت جنوبا لا تقرأ القرآن، وإذا كانت حائضا ففيها خلاف بين أهل العلم. والذي ينبغي أن يقال ما تحتاج إليه من القرآن تقرأه كالأوراد والتعلم والتعليم وقراءة القرآن خوف النسيان، وأما مجرد التعبد فالأولى ألا تقرأ لما في ذلك من الخلاف. هذا أيضا سؤال ثاني من عبد الرحمن آل بم، أين هو؟ نعم. يقول روى البخاري عن عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، هذه هن إيش من عتاق الأوائل، وهن من تلادي. فما معنى من عتاق الأوائل؟ يعني معناها أنه حفظها قديما، ولهذا قال هن من تلادي، وتلاد الشيء أصله، ففهمت؟ وهذا عبد الرحمن البواردي يقول إذا وجد أحد ركازا وأراد أن يبيعه واشترط على المبتاع أن يخرج خمسه فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أتعرف الركاز عبد الرحمن؟ ما هو؟ من دم الجاهلية. إذا كان معلوما فلا بأس أن يبيعه ويشترط على المشتري أن يخرج خمسه. أصبر، يعني معلوم يعني يشاهد، هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو معادن أخرى، هل هو أواني. نعم. فإذا كان معلوما وباعه واشترط إخراج الخمس فلا بأس، بشرط أن يثق من المشتري أنه يخرجه. أما إذا خاف أن لا يخرجه فليخرج الخمس قبل. ونظير ذلك الزكاة، لو باع ثمر بستانه واشترط على المشتري إخراج الزكاة وكان ممن يثق به فلا بأس. هذا عبد الله القاضي. عبد الله القاضي سؤال: ما المختار في الدعاء عند ختم القرآن في قيام رمضان؟ ما الأفضل للإمام أن يختم أم لا؟ أثابكم الله. الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه مستحب لعموم الحديث الذي استدلوا به أنه عند ختم كل عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فقالوا هذا عام يشمل الصلاة وغيرها، واستحبوا الدعاء في الصلاة كما استحبوه خارج الصلاة. وبعض العلماء يقول لا، هذا دعاء خارج عن الصلاة فلا يستحب قراءة الدعاء، أما خارج الصلاة فلا بأس. هذا بالنسبة للحكم. أما إذا كان الإنسان تابعا للإمام فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه سواء أطال أم لم يطل. وهذا سؤال من هارون محمد نور، يقول: قال الله تبارك وتعالى أواخر آية الحجاب ولا نعم ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذينا، فهل هذا يبيح وضع الحجاب إذا كان مصدرا للإيذاء في بعض الدول؟ لا يبيح، لأن معنى الآية أن الحرة لا تؤذى وتحترم، والأمة قد يتصدى لها بعض السفهاء، فصار الحكم يختلف لهذا السبب. هذا فؤاد الجهني يقول: ما أقل فترة بقاء تعتبر، ما أقل نقاء تعتبر طهرا في أيام الحيض أو النفاس، وما حكم الدم النازل في أيامهما بعد تبين النفساء بعد تبين النقاء والطهر؟ هذا ذكرنا هذا بالتفصيل في كتابنا الدماء الطبيعية، فارجع إليه. هذا الشحات أحمد قام النصارى بشراء قطعة أرض لبناء كنيسة عليها، فتبرع أحد المسلمين بقطعة أرض كبيرة مجوارة. هذا مجاورة يا شيخ، تعلم الإبن الله عافيك، مجاورة لهذه الكنيسة لبناء مسجد عليها، ولكن بعض المسلمين يعارض أن يبنى مسجد بجوار الكنيسة، وتردد الناس في بناء المسجد بناء على ذلك. فما رأيكم في بناء هذا المسجد بجوار هذه الكنيسة؟ شف يا شحاتة، هل أنت مسؤول عن هذا؟ اسمع أجب بس، لست مسؤول. هل إذا أفتيتك سيكون لهذه الفتوى تأثير؟ كيف يكون أنت غير مسؤول؟ من طلب؟ من الذي طلب؟ مسؤول عن هذا؟ طيب قل أرى أنه لا يبنى إلى جانبها مسجد، لأن يحصل في فتنة إما بين المسلمين الذين يترددون المسجد والكنيسة، أو على الأقل إن المسلمين الذين أتون إلى المسجد يقول ندخل الكنيسة نشوف وش عندهم فيحصل شر، فلا أرى أن يبنى المسجد إلى جنب الكنيسة. تمام، وأكد عليهم أن لا يفعل. وهذا جمال بن سعيد، ما حكم تأخير صرف الزكاة زكاة المال للمصلحة، وما هي المدة التي تؤخر إليها؟ والمصلحة هي رجل عنده مال يريد أن يجعله نفقة على أيتام لمدة عام أو نحو، بحيث لو أعطاهم إياه مرة واحدة لصرفه بسرعة، لصرفوه بسرعة. أولا، هل اليتامى من أهل الزكاة؟ يعني فقراء. طيب، في مثل هذا الحال يطلب من القاضي إذا لم يكن لهم ولي يطلب الولاية، فإذا طلب الولاية فلا بأس أن يقتطع شيئا من زكاته ينفقه عليه، وأما بدون ذلك فلا يجوز. السؤال جمال وانتهى، وسؤالك إن شاء الله جوابه بعد الصلاة. وهذا محمد سمير، محمد سمير قعدان، نعم موجود. سؤاله: هل يجوز أن يقرأ القرآن على من به مرض السرطان، وهل يجب أن يكون القارئ شيخا أم رجل ملتزما؟ كذا سؤالك. نعم، القرآن شفاء، شفاء لكل داء، إلا إذا أراد الله أمرا فلا بد من تنفيذه أو لا بد من نفوذه. وكما نعلم جميعا أو أكثرنا أن الفاتحة هي الرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أدريك أنها رقية. وهذا يقول عبد الله القاضي، يقول: نرى من المصلين من يكبر للإحرام قبل فراغ الإمام من التكبير، فما الحكم في ذلك، وما العمل مع من يفعله؟ الحكم في هذا أن صلاته لم تنعقد، وعليه أن يعيدها وينبه على هذا الشيء، ويقال مسألة خطيرة، وإذا كنت تعرفه وتعرف أنه وقع منه هذا الفعل فبلغه أن يعيد صلاته. بارك الله فيه. يقول: ما هي القراءة، ما هي القراءة الشاذة؟ هل هي ما زاد على القراءات السبع أو العشر؟ وهل يعمل بها؟ الشاذة يقولون ما خرج عن القراءة العشر، وبعضهم يقول ما خرج عن السبع، لأن السبع متواترة وما خالفها فهو شاذ. وأما العمل بها فإذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب العمل بها، والصحيح أنها تجوز القراءة بها حتى في الصلاة، كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. هذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو من غير طريق السبعة أو العشرة فهي حق تقرأ ويعمل بها. وهذا فؤاد ابن يحيى ابن هاشم، أين هو؟ ما هو موجود؟ موجود؟ يقول: متى يجوز للحاج والمعتمر إذا خرج من مكة ولم يطوف طواف الوداع أو شيء بعده، أو بعد عن مكة، نعم خرج من مكة، طيب أن يعود إلى مكة، يطول طواف الوداع. أما إذا وصل إلى بلده فإنه يستقر الدم عليه ولو كان قريبا كجدة مثلا أو الطائف. وأما إذا لم يكن إلى عاد إلى بلده فحدده فقهاء بمسيرة قصر بمسافة القصر. والذي يظهر لي أنه متى تجاوز مكة ثبت عليه لأنه خرج عن مكة فصدق عليه أنه أسقط طواف الوداع، فمتى خرج عن حدود مكة وجب عليه الدم. قال محمد نهار زين، الظاهر عنده سؤال. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السلام على الله وعلمهم السلام على النبي وعلى الصالحين، ولم ينهى السلام على المار بكثرة التعيين، الملائكة في التعيين، ولم يعلمهم، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم إذا قمتم على عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والآدميين والجن. إيش؟ ما يعين السلام على الجبريل؟ لا ما تقوله. أيضا هذا السؤال بعد أظن مصطفي جبريل، ولا جعلت تحت نقطتين. والمستاجر لا بأس أن يزيد ما شاء. طيب مصطفي على حسب ما كتب ومصطفى على الواقع. يقول الله خفي علي كلامه، ما هو كتابك رقيقة ودقيقة. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. فالنهي هنا هل للتحريم أو للكراهة؟ وإن كان للكراهة يعني فما الجواب على كلام العلماء أن النهي تقتضي التحريم؟ هذا النهي للكراهة خوف، لأن المقصود خوفا من أن تقدم اليمين للأذى وأن تتلوث بالذوق، هذا الذي عليه الجمهور. هذا يقول ما هو دائما نهي التحريم، ما أكثر النهيات التي للكراهة بإجماع العلماء بعضها وبعضها في خلاف، ما هي قاعدة مضطردة. هذا يقول أظن اقتراح فيصل بن عبد الملك، وين في فيصل بن عبد الملك أو بن عبد الله؟ ها يلا فيصل قم قائما واذكر سؤالك. كيف تقول الجواب عليه؟ يقول رجل ذهب إلى الساحر، إلى ساحر لحل أو فك السحر بالسحر، بعد أن قالوا له بعض المشايخ إيش؟ بعض المشايخ إيش؟ إيش بعدها؟ ها؟ بلفظ يعني ما نفعته بعض المشايخ يهزأ أو يعز الغض لا عد تأنى. الله أكبر، خط بالنقلة، الله أكبر. تأنى لنا، فهل حكم ذهابه وما الأجر الذي يناله المبلغون عن هؤلاء السحرة؟ خلاص فهمت الآن السؤال. ما هو السؤال؟ الآن قرأت عليك، لكن الذهاب إلى السحرة لفك السحر بالسحر. هذا السؤال. طيب هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يجوزه إذا لم يكن الساحر يستعين بالشياطين، وبعضهم يمنعه مطلقا، ومنعه مطلقا أبرأ للذمة وأحوط وأبعد عن التلاعب بالناس، لأنه لو رخص للسحرة أن يفك السحر بسحر لكان أناس كثيرون يتعلمون السحر من أجل أن يفكوه، لأنهم لن يفكوه إلا بدراهم كثيرة، فسد الباب أولى. ومن أصيب بهذا فنسأل الله أن يعافيه ويأجره ويثيبه على الصبر. والنعم هو الأصل الإصرار، الأصل الإصرار، وحينئذ لا يكون تشويش. الساعن يحيى الزهراني. هذا طيب. يقول نحن مجموعة من الشباب من سكان مدينة حائل ونعمل في قرية الشملي التي تبعد عن مدينة حائل قرابة 170 كيلو، حيث نتجه من حائل إلى الشملي مساء الجمعة ونعود إلى حائل مساء الأربعاء، فنقصر ونجمع مدة بقائنا في الشملي. هل ما فعلناه صحيح أم الأولى أن نصلي مع الجماعة؟ أقول بارك الله فيكم، الواجب أن تصلوا مع الجماعة، ليس الأولى، يجب أن تصلوا مع الجماعة. لكن إن فاتتكم الصلاة فلا حرج عليكم أن تقصروا الصلاة لأنكم مسافرون. هذا السائل إبراهيم الصاوي يقول سمعنا البارحة كلمة الأخ يعقوب أن الصوفية من عقائدهم وأفعالهم أنهم إذا أتتهم امرأة تريد الرجل كتبوا لها بعض الآيات، فماذا عن ما ورد عن بعض السلف في تجويز الرقية بالكتابة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه جاء بامرأة قد تعسر عليها الولادة فكتب لها آية الكرب، وأكثر ما ورد عن وكذا ورد عن ابن تيمية رحمه الله أنه جاءه إنسان يرعف دما فكتب على أنفه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. لم هي المشكل في أنهم يكتبون، المشكل في أنهم يكتبون آيات لا مناسبة بينها وبين المرض، هذا المشكل. جائز إذا كان بينهم مناسبة لأن القرآن شفاء، لكن لا شيء مثل الفاتحة. وهذا خالد الصائغ سؤاله طويل، فيصل السبع كذا الاسم صحيح؟ نعم. جعلك الله سبعا على أداء الله. رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافرين، هكذا قال فيصل، ثم عادا، فهل عليهما دم؟ واشترى يا فيصل يعني. طيب، العلماء رحمهم الله يقولون قاعدة عندهم، من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم. الدم هذا يذبح في مكة ويوزع جميعه على فقراء مكة. هذه أم عبد الله تقول هل يجب على المرأة أن تميز أظافرها عن أظافر الرجل سواء بالحنة أو غيره لئلا تكون من المتشبهات بالرجال؟ أجواب ما يجب، ولا لقلنا تغير صابها أيضا، تغير وجهها. يا أم عبد الله لا تشددي في التشبه. المرأة كأظافر الرجل لا تتركها فوق 40 يوما، ولا تفعل كما يفعل السفهاء من النساء اللاتي يبقين ظفر الخنصر طويلا ويقل من الباقي، فإن هذا خلاف السنة بلا شك. أي وشو؟ رجل عنده عمارة يا شيخ، وأحد المستأجرين أدخل دشا. إيش؟ أحد المستأجرين أدخل دشا. نعم. فهل يلزمه أن يخرجه؟ وهل التلفزيون مثله يا شيخ؟ إذا تمت المدة فيخيره بين أن يخرج هو أو الدش. لا ليس مثله. يقول الأخ نصيب ابن عبد الله، أتعرفونه؟ نصيب ابن عبد الله أين هو؟ تعال نحاسبك. جيب طلاب صغيرين ما تعرف. الطلاب الصغيرين هلا، طالب كبير. على كل حال وش سؤالك؟ شيخ، ما وجه الدمع بقوله تعالى إن بعض الظن إثم، وقوله صلى الله عليه وسلم عوفي لأمتي ما حدثت بها أنفسها؟ أي نعم، قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، بعض مو كل الظن، الظن المستند إلى قرائن ليس بإثم. وهذا سؤال طويل لا تمكن الإجابة عليه. قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأنس اللهم بارك له اللهم اكثر ماله وولده. وبعض الناس يستدلون بهذه الآية يعني يحددون نسله يعني يختصرون على 3 أو 4. الآية لا تدل على هذا، تدل على أن الإنسان مبتلى بأمواله وأولاده، فإما أن يقوم بما يجب عليه نحوهم وإما أن يهمل، كما قال عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنة. وليس المعنى أن الأموال والأولاد فتنة في الشر، لا، اختبار. أفهمت؟ طيب كيف نوفق بين أمرين هما أن الكسب الأسود أن الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان، وأن حية المنزل لا تقتل لأنها يمكن أن تكون جنية؟ المراد بالشيطان يعني شيطان الكلاب، يعني شرها وأخبثها، لم هو شيطان الجن. صالح الصالح يقول البعض إن اشتراك المرأة في التمثيل أمر ضروري لا بد منه، لأننا لا نستطيع أن نخرج المرأة من الحياة، وأي عمل أن نخرج المرأة من الحياة وأي عمل درامي يعني فني تمثيلي هادف لا توجد فيه امرأة فهو عمل غير منطقي. ودليلنا على ذلك أن القصص القرآني منذ آدم عليه السلام حتى الرسول الخاتم، فذكر آدم وحواء، نوح وامرأته، لوط وزوجته، كلها إلى آخره، كلها وفيها المرأة بدورها الحيوي، فكيف بنا نغلق الباب أمامها ونخرجها من الحياة؟ فالرجاء التكرم بتوجيهاتكم حول هذا الكلام. هذا الكلام لم يذكر عندنا، ولعله في صحيفة تقرأ أو لا تقرأ. وهناك فرق بين أن تقول مرأة بنفسها تمثل أمام الناس، أو أن يتحدث عن قصة فيها امرأة، فرق عظيم. ونحن لا نقول لا تذكر النساء أبدا، لكن لا نرى جواز أن تقوم ممثلة، اللهم إلا في مجتمع نسائي ليس فيه رجال، فهذه يمكن إذا قلنا بجواز التمثيل، على أن أصل التمثيل فيه خلاف بين العلماء المعاصرين. لكن نسأل الله السلامة، يعني الآن المسلمون تكاد تقول إن الفتن بدأت تشرب أعناقه وبدأت تظهر، ولعل هذا والله أعلم توطئة الخروج المهدي، فإنه يخرج إذا ملأت الأرض ظلما وجورا، وكون الفتن تتكاثر بهذه الكثرة العظيمة من حروب وسخافات وغيرها، لعله ينذر بذلك والله أعلم. هذا فؤاد يحيى هاشم يقول أشكل علي قولكم بتحريم الوصية للوارث أو لأجنبي بأكثر من الثلث ولو أجاز الورثة، استدلالا بحديث سعد في مرضه، وقولكم بجواز إجازة الورثة في مرض الموت المخوف، مع أن حديث سعد في مرض المخوف. إيش وجه الإشكال؟ نعم، إذا أجاز الورث، إذا انتقل الملك إلى الورثة فهم أحرار، لكن ربما إذا أوصى الإنسان بزائد على الثلث وانتقل المال إلى ورثة، ربما يوافق بعضهم حياء وخجلا، والذي يوافق حياء وخجلا لا يعتبر قول ولا إجازته. يقول هذا المزيد العطاوي، نعم، يقول هذه امرأة عجوز يزيد عمرها 80 سنة، عن 80 سنة، ويصافحونها الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها، فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا الفعل. قد يقول قائل إن هذه المرأة يجوز لها كشف وجهها لأنها من القواعد التي لا يرجون النكاح، فنقول إن المصافحة والتقبيل أشد تأثرا أو أشد تأثيرا من كشف الوجه، فلا يجوز. وهذا من أم عبد الإله تقول بعض النساء عند إقامة الصلاة لا يصففن جيدا، فكل امرأة وأخرى بينهما فراغ في أثناء الصلاة، فنرجو التنبيه على هذا. نعم، يجب التنبيه على هذا، وأن يعلم النساء أن صفوفهن كصفوف الرجال، بمعنى أنه يطلب منهن أن يكملن الأول فالأول وأن يتراصصن وأن لا تصلي الواحدة وحدها مع وجود مكان لها في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى للنساء صفوفا فقال خير صفوف النساء آخره، فدل ذلك على أنه يجب على المرأة ما يجب على الرجل في مسألة الصفوف. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنه يصح أن تقف المرأة وحدها خلف الصف فمرادهم إذا كانت مع الرجال، أما إذا كانت مع النساء فهي كالرجل مع الرجال. فيصل الشمري، نعم، يقول هل أرسل من الجن رسول؟ وما رأيكم في من استدل بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم آتكم رسل منكم على أن الجن أرسل منهم رسول؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، والجن ليسوا من ذرية نوح ولا إبراهيم فليس منهم رسول. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم آتكم رسل منكم، فقالوا إن الخطاب للمجموع وليس للجميع، فهو يخاطب الجمع كله ويقول ألم يأتكم رسل منكم، والمراد من أحد الجنسين. يتعين حمل الآية على هذا لأن النصوص الأخرى دالة على أن الرسل من بني آدم، على أنه يمكن أن يراد بالرسل النذر ويكون المراد بالرسل الجن النذر، مثل الذين ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إلى آخر. نعم، ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. السائل محمد بن صالح المسعود يقول مس المرأة على مذهب الشافعي ينقض الوضوء، والقول الذي رجحتموه أنه لا ينقض، ولأن قومنا على مذهب الشافعي فإنهم إذا رأوا الرجل يمس المرأة ويصلي بدون وضوء من هذا فإنهم ينكرون عليه، فهل للإمام الشافعي رحمه الله أدلة غير ظاهر الآية؟ وهل الاحتياط أن يوافق الإنسان مذهبه في هذه المسألة؟ الذي أرى أن الاحتياط اتباع السنة، فهذا هو الاحتياط، إلا إذا اشتبهت الأمور، يحتار. لكن إذا كان فيه التشويش فكون يتوضأ إزالة التشويش، وعلى الأقل نقول يكون تجديدا إذا كان قد صلى بالوضوء الذي قبله فهذا طيب. وهذا يوسف أبو الحسن النجار أنت، يقول هل يأثم الإنسان بنسيان حفظ كتاب الله إن كان حافظا له أو لعدة أجزاء منه؟ أفيدونا. الجواب لا يأثم، إلا إذا تركه تهاونا وزهدا فيه فهذا يأثم من أجل ما قارنه من النية، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا ينسى بعض الآيات، أفهمت؟ وهذا خليل بن عبد الرحمن الجناحي يقول هناك من أهل العلم من قال بأن النهي عن الصلاة بعد العصر المذكور في حديث أبي سعيد الخدري مقيد ومخصوص بنزول الشمس لحديث علي في سنن أبي داود نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. أرجو جواب على هذا الإشكال. الجواب على هذا الإشكال أن الأحاديث التي فيها أن النهي يمتد للغروب أصح فيؤخذ بها، وهي أيضا أحوط فيؤخذ بها. وهذا يقول أم أنس ما حكم قص شعر المرأة إلى الكتف مع العلم بأن شعرها يضايقها؟ قص شعر المرأة فيه ثلاثة أقوال للعلماء، القول الأول أنه حرام، والثاني أنه مكروه وهذا المذهب عند الحنابلة، والثالث أنه جائز بشرط أن لا يكون قصا كثيرا حتى يشبه رؤوس الرجال، والشرط الثاني أن لا يكون قصا على شبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراما أيضا لأجل التشبه. وهذا سامي أبكر يقول لقد مر بنا في كلام الشيخ الإسلام قوله في توحيد الجهمية إنه إثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ما مقصود بشرط الإطلاق؟ معنى مطلق الوجود المطلق يعني الذي ليس له صفة، بشرط الإطلاق يعني أنه لا يقيد بصفة، فهمت؟ أي هو هذا المعنى، هو المعنى هذا هو. محمد بن عبد الله يقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور: ثبوت الاسم والصفة وثبوت حكمها ومقتضاها، وإن دلت على وصف غير المتعد تضمن أمرين: ثبوت الاسم وثبوت الصفة، فهل هناك ضابط بثبوت حكم الصفة ومقتضاها؟ الضابط التعدي، الحي مثلا هذا غير متعدي، العظيم غير متعدي، لا لكن السميع متعدي يسمع كل شيء، فيكون هذا لابد من ثلاث أشياء. وهذا السائل فهد الحربي يقول: في أحد المساجد وجدت أناسا، وهو يقول أناس بالرفع أو بالجر لا أدري، يصلون في حوش المسجد ويأتمون بالإمام الذي يصلي داخل المسجد ومعه المصلون الآخرون، وهؤلاء يأتمون به لسماعهم له عبر المكبر الصوت، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل يؤمرون بإعادتها علما أنه ربما يتكرر ذلك؟ لا يؤمرون بإعادتها ولا شيء عليه، لأن المسجد واحد، وإن لم يروا الإمام ولا المأموم. من قال بلزوم الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين وعدم لزومها في جمع التأخير، ليس هناك دليل بين، لكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مزدلفة، فإنه لما وصل إلى مزدلفة بعد صلاة العشاء، بعد دخول وقت العشاء، صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقام فصلى العشاء. وأما اشتراط الموالاة في جمع التقديم، فقالوا لأن الجمع يقتضي الضم، يعني جمع صلاتين بعضهما إلى بعض، وهذا لا يكون مع التباعد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: لا يشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وأن استباحة الجمع يعني أن الوقت أن الوقتين صارا، اسمع فؤاد، صارا إيش؟ صارا وقتا واحدا، فصلي في أول وقت أو في آخره أو في وسطه مفرقا ومواليا. طيب، وهذا يقول خالد بن معلى الرفاعي قال: السفارين وليس واجبا على نبذ الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، ما مراد الشيخ من قوله مقضي مع التوضيح بالمثال؟ المقضي ما يقضيه الله عز وجل من قضاء قدري وقضاء شرعي، عرفت؟ القدري ما يتعلق بالخلق، والشرعي ما يتعلق بالأمر والنهي. فمثل الجوع، المرض، الخوف، هذا قضاء قدري. وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، هذا قضاء شرعي. فالقضاء يجب الإيمان به، يعني كون الله قدر هذا يجب أن نؤمن به، لكن هذا المقدر لا يجب الرضا به، كون الله قدره يجب الرضا به، فيجب أن نرضى بما قدره الله، أي بتقدير الله للشيء سواء كان خيرا أو شرا. ولهذا من شروط الإيمان، بل من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أما المقضي فهذا فيه تفصيل، ولهذا قال بكل مقضي. طيب، وهذا يقول سلمان مبارك: إذا قيل لرجل سوف نقضي عنك دينك بشرط أن تتوب وتقلع عن المعصية، وإذا رجعت إلى المعصية فيصبح ما سدناه عنك دين عليك لنا، ورجع الرجل مرة أخرى إلى تلك المعصية، فهل عليه السداد عند مطالبتهم للدين؟ وإذا أنكر الرجل بأنهم لم يشرط عليه بالسداد لا يرجعون عليه، يعني إذا تاب فإنهم لا يرجعون عليه بما أعطوه، لأن ليس من شرط التوبة أن لا يعود، أفهمت؟ التوبة تصح وإن عاد فيما بعد، ما دام قد عزم أن لا يعود فتوبته صحيحة، وعلى هذا فيستحق ما دفع له. وهذا خميس بن محمد، نعم، يقول: الطالب يذاكر في المسجد ثم يخرج إلى المكتبة أو لحاجة أخرى ويعود سريعا، فألتزمه تحية المسجد؟ أولا، كلمة تلزمه، الصحيح أن تحية المسجد ليست واجبة حتى وإن لم يكن في هذه الصورة، وفي هذه الصورة لا يعيدها، لأن هذا خرج بنية الرجوع عن قرب. أسئلته 7 أسطر تستوعب زمنا كثيرا فتؤجل. وهذا مصطفى يوسف يقول: قسم أبي قبل أن يموت ما يملك على ورثتي بأن كتب ذلك التقسيم في وصيته، في وصية تنفذ بعد موته، فهل تكون هذه موافقة للشرع ولا يصح تنفيذها؟ إذا أوصى الميت للورثة كل بقدر ميراثه مشاعا فلا بأس، يعني مثلا لو 3 أولاد قال: أوصيت لابني الأكبر بالثلث، ولابني الأوسط بالثلث، ولابني الأصغر بالثلث، هذا ما في بأس. وإن أوصى بشيء معين، قال: لابني مثلا هذا البيت الأكبر، وللأوسط هذا البيت، وللصغير هذا البيت، فالوصية لا تصح إلا برضاه، لأنه ليس له أن يعين شيئا معينا للورثة، لا وصية لوارث، عرفت؟ وإن أوصى لأحدهم دون الآخر فهذا أشد، وهو حرام أيضا. عبد الرحمن، العامر. يقول: ما الجواب عن ما الجواب على من استدل بإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه عندما جاء يوم الجمعة ولم يغتسل بأنه لا يدل على وجوب الغسل لأن عمر بن الخطاب لم يأمره بأن يذهب ويغتسل؟ الجواب سهل جدا، الغسل لأي شيء عامر. أين أنت؟ الغسل لأي شيء، مهل الجمعة. لو ذهب الآن ليغتسل، لو أمره وذهب يغتسل أضاع الغاية وأتى بالوسيلة، لأنه لو ذهب يغتسل فاتته الخطبة وربما تفوته الصلاة أيضا، فكيف يفعل ما يكون سببا لفوات الغاية؟ واضح؟ هذا الجواب. لكن لعل صاحبك بيقول لك: لماذا لم يأمره بإعادة الصلاة؟ نقول: هو واجب ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه ليس عن حدث حتى نقول لو صلى لم تصح. هذا أم عبد الله تقول: حدث نقاش بيني وبين فلان بسبب عدم عدله بين الزوجات، وقلت له: والله لن أسامحك أبدا. قال: لا تسامحيني. ثم مات الزوج فسامحته. هل علي شيء في اليمين؟ نعم، عليها كفارة يمين فقط، ولها الأجر من الله لما سامحت، فمن عفا وأصلح فأجرها لله. وهذا الطالب أيوب يقول: هل يستحب لأهل الميت أن يقفوا على قبره بعد الدفن قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أم أنه اجتهاد من عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة؟ هو اجتهاد منه فليس بالسنة. أسمعت جوابي؟ انتهى الموضوع. وهذا الحميدي شمروخ بن شريف، أين أنت؟ طيب، يقول: إن والدته تعاني من مرض قرح بالمعدة والمري مع التهاب بهما، نسأل الله لها العافية وتقلص حالة نفسية، ولم تصم شهر رمضان الماضي علما أن المرض خف عنها قليلا ولا تستطيع الصوم الماضي والحاضر علما بأن رمضان هذا العام باقي عليه 3 أشهر. هذا بارك الله فيك الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، أفهمت؟ كل يوم مسكين يعني كيلو من الرز، 30 مسكين إن كان الشهر 30 أو 29 إن كان الشهر 29 الماضي أيضا تطعم عنه، أفهمت؟ فهمت يا حميدي؟ وهذا الثالث آخر سؤال: أختكم هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطا أن ترضعه زوجته؟ الجواب: نعم، يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم إن هلك، وتكون أما له ويكون زوجها أبا له من الرضاع. والحمد لله رب العالمين. وهنا الأسئلة، يقول هذا السائل وهو أحمد بن جابر مديش، أحمد بن جابر مديش بالباء، مدبش ولا مدبش؟ بالفتح، لا إله إلا الله. يقول: بماذا يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ هل هو بالتكبير خلفه مباشرة أم بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحة؟ الظاهر الأول يا أحمد، الظاهر الأول إنه مع بعده مباشرة، لأن هذه حقيقة المتابعة، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. وهذا حسن القرني، نعم: هل يحق لي أن أغصب مالي المغصوب؟ هكذا السؤال، هذا التعبير خطأ، أن أغصب مال المغصوب، الصواب أن تقول أن أسترد مال المغصوب، فنقول نعم استرد مالك المغصوب لأنه عين مالك، بخلاف ما إذا كان لك دين على شخص وقدرت على شيء من ماله وهو قد جحد حقك أو ماطلك فإنك لا تأخذ منه شيئا، لأن هذا ثابت في ذمته، أفهمت الفرق؟ طيب. وهذا السائل خالد القرزعي، نعم: يقول رجل باع على آخر بضاعة يسددها على أقساط شهرية وثمن المبيع 9,000 ريال، واتفق على أنه إذا تخلف المشتري عن التسديد فإنه يدفع زيادة على هذا المبلغ قدرها 1,000 ريال، وهذه الزيادة تعطى لمن يستخلص منه المال، فما حكم البيع؟ هذا الشرط فاسد وباطل لأنه ربا، إذ أن الإنسان إذا باع السلعة بثمن فإنه لا يمكن أن يزيد فيها، فالشرط باطل ولا يصح، وليس له إلا ما باع به أولا. عن المسيح الدجال، هل ابن صياد هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، أم هو الرجل الذي في الدير وهو أعظم إنسان خلقا أو خلقا، أم الجساسة، وهل هو موجود الآن أعاذنا الله من فتنة وشر، آمين. هؤلاء كلهم ليسوا المسيح الدجال الذي يكون في آخر الزمان، أما ابن صياد فهو دجال من الدجاجلة لا شك، وكذاب وكاهن. وأما حديث الجساسة ففي نفسي من صحته شيء، لأن فيه أشياء منكرة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته لا يمر معنى الحديث لا يمر 100 سنة وفي الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، لكنه بشر يخلق الله عز وجل في حين. طالب خالد الرفاعي، كثر الكلام في وسائل الدعوة من حيث كونها توقيفية أو لا، فما القول الفصل في هذه المسألة؟ القول الفصل أن وسائل الدعوة ما يتوصل به إلى الدعوة وليست توقيفية، لكنه لا يمكن أن تكون الدعوة بشيء محرم، كما لو قال قائل هؤلاء القوم لا يقبلون إلا إذا طلبتم الموسيقى أو المزامير أو ما أشبه ذلك، هذا محرم. وأما غير ذلك فكل وسيلة تؤدي إلى المقصود فإنها مطلوبة. وهذا سامي البكر، نعم، على قولنا بجواز السؤال عند آيات الرحمة والاستعادة عند آيات العذاب دون الاستحباب في الفريضة، فهل يؤجر من دعا فيها لكون الدعاء مندوبا إليه مطلقا، وقد أتى به وقد أتى هنا بعبارة بعبادة، والعبادة مما يثاب عليه العبد، أفيدونا إذا قلنا إنه مباح، يعني أنه لا بأس به، يعني أنه لا بأس به فلا ينهى عنه، ولا يقال إنه بدعة، لكن لا يقال إنه سنة كما يكون في النفل. ومنع كوننا منع قولنا أنه سنة لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك، وإلا فقد يقول قائل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فكون الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروه يدل على أنه لا يفعله، لكن من فعل فلا بأس، نعم يثاب على نيته لأن الدعاء عبادة. وهذا رجب العيسى، نعم، يقول تزوج رجل بامرأة مدرسة واشترط عليها أهلها في العقد أن تدرس بعد الزواج، فوافق على هذا الشرط، ولكن بعد الزواج قال لها أنا لن أمنعك من الذهاب إلى المدرسة، ولكن لن أوصلك إلى المدرسة ولن أحضرك منها، فهل يحق له ذلك؟ هذه إلى القاضي يا رجل، ما نفتي بمثل هذا، كل ما في خصومة ما نفتي فيه، يذهبون إلى القاضي ولا يتصالحون، إن كانوا يحبه ويتحبه كشنا بس لسهل، إن كانوا بالعكس. وهذا إبراهيم السليمان، نعم، توفي عمي أبي وليس له وراثة غير أبي وإخوتي، وقد أوصى بثلث أرضه لأبي كي يجعلها سبيلا، فهل يحق لأبي أن ينفذ الوصية أم يعاد قسمة الأراضي؟ بإذن الله إن شئت نقترح، والسؤال الأول أحد القضاة يأتي هنا عشان يفصل بين الناس، هذا عايد فاهد، يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، جاء عن ابن عباس أنه في صيام النذر، فهل يجعل قول ابن عباس مقيدا للحديث؟ الجواب لا. وهذا طالب أحمد المرزوق المزوق، إذا تيقن الحدث وغلب على ظنه أنه توضأ بعده فما الحكم؟ لا يكفي، إذا تيقن الحدث لا بد أن يتيقن رفع الحدث. وهذا طه الباس، نعم، يقول بنك الإسكان والتعمير يبني عقارات يدفع المشتري 50% من قيمة العقار عند كتابة العقد والتسليم بعد 4 سنوات والباقي أقساط لمدة 30 عام، هل يجوز هذا؟ وهذا من قبل الدولة، طيب هذا جائز ما في إشكال. وهل يجوز أن أبيع هذا العقار قبل استلامه؟ لا يجوز حتى تستلمه وحتى يعلم، لأن من شرط صحة المبيع البيع أن يكون معلوما. وهذا أحمد حسن عوض يقول: كلفني بعض الأخوة بعرض هذه الصورة علي، وهي كلمة أشهد، كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتب على صورة إنسان جالس يصلي. هذه صحيح أعوذ بالله ومتورك الظاهر، هذه ما يجوز بيعها لأن عين محادة لله. نعم كيف؟ أي نعم ومتورك. تعرف من هي عنده هذه تباع؟ ها؟ لا تباع. أجل خذ هذه اللي بلغ أن هذا ما يجوز، يجب أن تحرق. اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول: ما حكم رفع الأصبع السبابة في الجلوس بين السجدتين؟ الذي دلت عليه السنة أنه لا فرق في لا فرق بالنسبة للذي نمنا بين الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهدين، الحكم واحد. هذا ما دل عليه حديث وائل بن حجر الذي جود إسناده صاحب ترتيب المسند وصححه المحشي على زاد المستقبل. وابن القيم أيضا ساقه محتجا به على أن الجلوس بين السجدتين كالجلوس في التشهدين، ولهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه كما ورد في اليسرى. فهمت؟ طيب زاد المعاد سبق لساني كنت قلت. هذا سؤال من محمد بن عبد الله بن محمد، ارفع يدك. يقول: هل يدخل في تحريم ترجمة ألفاظ القرآن إلى لغة غير عربية كتابة آية لكتابة الكلمة والكلمتين لمن يصب عليه النطق بالعربية لكبره؟ هذا تترجم له بالمعنى ولا يتلوها، التلاوة لابد أن تكون بالعربية. الله المستعان. إذا عرف الكلمات الأخرى يعرف هالكلمتين دول. مثل إيش؟ ها؟ كعصف. ها؟ أي كلمة؟ ما مثل كعصف. مش بقول. ها؟ إذا ما يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة يعرف اللغة التي ينطقها. لا ينطق بها ولا ولا ولا ولا خطأ، أحسن من ترجمتها كعصف. إذا قال مثلا كعصف مثلا ما يخالف، أحسن من أن يأتي بالكلمة كلها بغير العربية. اسمع كلامي بس، ينطق بالكلمة عربية ولو أخطأ ولو لحن فيها، ولا يبدل الكلمة كلها بغير العربية. يقول: امرأة خادعت زوجها إيش بإيش؟ خالت زوجها بتضييق من الزوج، هل يصح هذا الخلع؟ وهل يحل هذا المال لزوجها؟ ماذا يفعل في أمرهما؟ سبق أنه إذا أجأها أو ضيق عليها بدون سبب شرعي فالخلع لا يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع طلاقا. أعلمت؟ هذا مر عليه بالدرس. لا، مطلقة تكون مطلقة إن كان طلاق رجعي في رجعية، وإن كان بائن فهي بائن. ها؟ الخلع هذا كأن لم يقع، حتى إذا كانت بلفظ الخلع ونواه الطلاق ونوى طلاقا فهو طلاق، طلاق رجعي أو بائن حسب الحال. أما إذا وقع بلفظ الخلع ولم ينوي طلاقا فلا يترتب عليه شيء أبدا. فهمت ولا لا؟ طيب فهمت زين؟ وش فهمت؟ إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الفسخ فليس بشيء. وهذا يقول جمال سعيد: ما الحكم إذا كتب القرآن في ورق ثم أذيب الحبر في الماء وشرب الماء للاستشفاء؟ هذا يفعله السلف، لكنه ليس حبرا يكتبونه بالزعفران، لأن الحبر أخشى أن يكون في مواد تضر، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هل هذه العبارة صحيحة؟ وما ضابط الحسد المحاسب عليه والحسد غير المحاسب عليه؟ ورد في الحديث: إذا حسدت فلا تبغي. فالحسد الذي يحاسب عليه هو الذي يكون فيه البغي على المحسود، بأن يكتم فضائله ويبدي مثالبه. وأما ما يحدث بالإنسان نفسه ثم يستغفر الله ويعود فلا حرج عليه، لأن هذا من جملة حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان. وهذا موسى عبد العزيز. نعم. هل الاتكاء على الجنة إحداهما واليسرى إحداهما من جلسة أهل النار أعاذنا الله منها؟ الذي ورد أنهم من جلسة أهل النار هي أن يتكع اليسرى من الخلف من بطنها. هذا من أم عبد الله. من أم عبد الله تقول: هل يجوز قص الشعر وما حد قصه؟ المرأة الأفضل أن لا تقص شعر، لكن لها أن تفعل بشرط أن لا يكون كرأس الرجل وأن لا يكون كقصات نساء الكفار. أما الأول فلأن من تشبهت بالرجال فهي ملعونة والعياذ بالله، وأما الثاني فمن تشبه بقوم فهو منه. عبد الله بن محسن الميموني، ارفع يدك، موجود؟ طيب. ها؟ ايه طيب. يقول: سمعنا بمن يقول ان التخليط في القراءات محرم وان من فعل ذلك يأثم، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل هناك دليل على التحريم او عدمه؟ ما معنى التخليط؟ هل معناه ان يردد الكلمة بالقراءتين او ان يقرأ في الصفحة هذه في أولها قراءة فلان وفي آخرها قراءة فلان الثاني؟ هذه يقول شيخ الإسلام أنها ليست حراما، لأن الكل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه أن يقرأ في أول الصفحة بقراءة فلان في آخرها بقراءة فلان. يقول هذا وليد فتحي سعداوي. ها؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. معناها أن الدعاء سبب من أسباب القضاء. مثلا إذا قدر الله على شخص مرضا أن يمرض مثلا 10 أيام ثم دعا فرفعه الله، فهنا رد الدعاء القضاء، ويكون الله سبحانه وتعالى قد قدر أن ينقص هذا المرض بسبب دعائه، فالدعاء مكتوب ونقص المرض مكتوب. وكذلك يقال في البر، البر وصلة الرحم أيضا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. السائل محمد داود الأفغاني. نعم. يقول: هل يكون مقيما مع أهله خارج بلده ثم يرجع إلى وطنه الأصلي لمدة أيام ويرجع، هل يقصر الصلاة أم لا؟ وش المعنى هذا؟ ها؟ نحن نسكن في أرض الهجرة في باكستان من 20 سنة، ثم نرجع إلى أفغانستان أحيانا يومين وهكذا. يعني هو ساكن في باكستان ويأتي زيارة إلى أهلي في أفغانستان؟ لا، أهلي أيضا في باكستان، لكن هو سكن في باكستان، سكن ويأتي إلى أهلي زيارة، وأهله في باكستان ويأتي إلى أفغانستان زيارة. إنه هو مسافر ولو كان أصل باكستان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أصله من أهل مكة؟ أليس كذلك؟ ومع ذلك كان يقصر فيها. نعم. وهذا وليد فتحي معداوي يقول: ما هو الفرق بين عذاب التأذي وعذاب العقوبة؟ عذاب التأذي معناه أن الإنسان يتأذى بالشيء لكنه لا يعاقب عليه ولا يؤلم، وقد ضربنا لكم نظيرا، وهو تأذي الإنسان بآكل البصل من غير أن يضره. ولهذا أثبت الله عز وجل أذية بعض خلقه له، ولكنه نفى أن يضره أحد. يقول: أختكم أم محمد أسأل عن مسألة حيرتني كثيرا، ألا وهي وهي امرأة نفست ولم يستمر معها دم النفاس إلا 20 يوما فقط، ثم رأت علامة الطهر فاغتسلت وصلت، وبعد أيام بدأت ترى في بعض الأحيان خاصة بعد التعب كدرة وصفرة، فهل أترك الصلاة؟ الجواب: لا، إذا طهرت النفساء ولو لأقل من 20 يوما فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة 40 فإنها لا لا تمتنع من الصلاة، تستمر في صلاتها. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصرفة والكدرة شيئا. واضح هذا. عبد الرحمن الحربي، ما حكم التلفظ بهذه العبارات؟ بهذه العبارات، العبارة الأولى ما هي؟ أي منة الله ومنة خلقه. ثانيا، نعم كناية أو هذا تفسيرها. ثانيا الدعاء بقبوله، بقوله يا حنان يا منان. ثالثا اللهم الله انظرنا بعين الرحمة. صحيح هذا كله صحيح إلا كلمة يا حنان فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي صحيح. أيها الإخوة، رحم الله الشيخ محمدا وجزاه خيرا على ما بذل للأمة من علم، وتقبلوا تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0 ورقم الناسوخ 06-365-33-32 ورقم صندوق البريد 1502 الرياض، رقم الهاتف 01-476-29-45 ورقم الناسوخ 01-206-2565 ورقم هاتف الاستوديو 01-476-3285 ورقم الفاكس 01-206-2565 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.